وفوق أرضه، وأنك تأكل من نعمه وتتغذى برزقه سبحانه وبحمده. فرب هذا شأنه، فرب هذا شأنه أيقابل بالإصرار على الذنوب والمعاصي؟ يأمرك بالصلاة، يأمرك بالصلوات الخمس في أوقاتها، وتسمع من يعظك ومن يأمرك ومن يدعوك إلى ذلك من أجل سعادتك ومن أجل رفعة درجاتك في الجنة ونجاة جلدك من نار جهنم، ثم أنت تهرب، ثم أنت تهرب وتصر على ترك الصلاة، على ترك الصلاة؟ يا من تسمع أن الزكاة واجبة في أموالك وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول ثم لا تؤديها، أنت ممن يصر على الذنوب والمعاصي وهم يعلمون أنهم مذنبون وأنهم مجرمون وأنهم عاصون، ما عذره؟ ما حجته؟ يوم القيامة إن من كان هذا شأنه، إن المصر على الذنوب والمعاصي بعد أن قامت عليه الحجة من كلام الله ومن كلام رسول الله ومن وعظ الواعظين وخطب المحاضرين، إنك تعتبر من أعظم الجنات والظلمة الذين ظلموا أنفسهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، وإنما عبر عن الإخوان بالأنفس، لأن نبزك وسخريتك واستهزاءك واغتيابك وكذبك على أخيك وفي أخيك كأنك سببت نفسك وكأنك لمست نفسك وسخرت بنفسك، إذ أن المؤمنين كالنفس الواحدة كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي من لم يتب من ترك الذنوب والمعاصي ويمتثل أمر الله فهو من الظالمين، فهو من الجناة المتعدين لحدود رب العالمين. إن من أصر على الذنوب والمعاصي قد تسبب في استحقاق لعنة الله عليه، يخشى عليه من لعنة الله. ها هم بنو إسرائيل لما أرسل الله إليهم الرسل مبينين لهم ما يجب عليهم وما يحرم عليهم، فأصروا على ارتكاب الذنوب والمعاصي، حتى كان بعض المنكرين ينكر على جليسه الذنوب والمعاصي، فإذا رآه لم يمتنع، لم يمنحه ذلك أن يكون من الغد، أن يكون من الغد جليس له أو شريك له أو أكيل له أو شريب له، فحينئذ استحقوا اللعنة كما قال سبحانه وبحمده: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يا من تصر على الذنوب والمعاصي، إلى متى ستظل على ذلك؟ إلى متى ستظل مرتكبا للذنوب والمعاصي تجاهر رب العالمين وتغضب رب العالمين بالذنوب والمعاصي؟ أما آن لك أن تتوب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم؟ قبل أن تبلغ الروح الحلقوم؟ أما إذا بلغت الروح الحلقوم وأراد المصر على الذنوب والمعاصي أن يحدث توبة وأوبة ورجوعا إلى الله، فإنه سيجد أبواب التوبة مغلقة أمامه. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أي قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. والمصر على الذنوب والمعاصي لا بد أن يعلم أنه إن مات على ذلك فهو معرض لدخول النار وإن كان من أهل التوحيد، وإن كان من أهل التوحيد فهو مهدد بدخول النار، وإن دخلها لا بد أن يخرج منها بفضل ما يحمل في قلبه من توحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن بالله عليكم إذا سمع العاقل أن ذنبا أو أن فعلا أو أن قولا يكون سببا لدخوله في النار هل سيقترب منه؟ هل سيفعله؟ هل سيقوله؟ لا يمكن. قال الله سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أطاعني دخل الجنة أو كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى، فالذي يصر على أكل الربا وأكل الرشا والسرقة وإزهاق النفوس المحرمة وترك الصلاة والغيبة والنميمة وعلى الطغيان والظلم والتجبر والتسلط على عباد الله فهذا ممن أبى، ممن أبى أن يحدث توبة عن ذنوبه ومعاصيه وقرر أن يبارز رب العالمين بالذنوب والمعاصي، هذا ممن أبى يا عباد الله. واعلموا يا عباد الله أن الذنوب والمعاصي والإصرار عليها سبب لدمار الأمم والشعوب والأفراد والأسر والجماعات، فالأفراد والأسر والجماعات والقرى والدول إذا استمروا على الذنوب والمعاصي وأصروا عليها فالهلاك الهلاك حليفهم إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أو ما قرأنا القرآن وماذا قص الله عز وجل علينا فيه عن الأمم السابقة الذين كذبوا رسل الله وأصروا على التكذيب والشرك وعلى ارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام والإجرام؟ ماذا أحل الله عز وجل بساحتهم من الدمار والهلاك؟ قال الله سبحانه وبحمده وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد حذرنا ربنا سبحانه وبحمده رحمة بنا ورأفة بنا، قد حذرنا من أن نسلك سبيلهم وأن نستمر على الذنوب والمعاصي وأن نصر عليها وأن نبارزه بها، حذرنا من ذلك غاية التحذير، وأخبرنا أنه لمن اتصف بصفات هذه الأمم من الإصرار على الذنوب والمعاصي أنه له بالمرصاد، وأنه ليس بغافل عنه ولا عن إجرامه ولا طغيانه ولا ظلمه ولا تمرده على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا جل في علاه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي نوعا من العذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب أي نوعا من العذاب نكره ولم يعينه لأنه فظيع وشديد لا يعلمه إلا الله، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولا تظن يا أيها العصاة ويا من أصروا على الذنوب والمعاصي من عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وترك الصلاة وشرب الخمور وارتكاب الفواحش من زنا ولواط وسفك الدماء المحرمة، لا تظن أن هذا خاص بهذه الأمم، بل هي سنة الله في كل مجرم وفي كل طاغية وفي كل ظالم وفي كل متجبر ومتغطرس في بلاد الله على عباد الله، أن الله يأخذه ويهلكه، أن الله يأخذه ويهلكه ويقسم ظهره عاجلا أو آجلا. آمنا بذلك؟ أو ما سمعتم تحذير الله سبحانه وتعالى وتوبيخه لمن غفل عن الله؟ قال سبحانه وتعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. نعم، كذلك نفعل بالمجرمين الذين يصرون على الذنوب والمعاصي وعلى الجرائم وعلى الجرائم من سفك الدماء المحرمة من سفك الدماء البريئة يوما بعد يوم تحت أي شعار وتحت أي مسمى. لا ينفعك أن تقول الموت لفلان الموت لفلان وأنت تقتل أبناء المسلمين وتحاصر المؤمنين وتحاصر من يحمل القرآن والسنة، ماذا ينفعك هذا إن غلطت فلانا وفلانا وإن ضحكت على أفراد أو تضاحكت عليهم؟ فالله ليس بغافل عنك ولا عن إجرامك. قال ربنا جل في علاه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. من شدة الخوف قد انخلعت قلوبهم وأصبحت في حناجرهم خاوية كأن داخلها هواء من شدة الخوف والفزع الذي يرونه أمامهم من العذاب الأليم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ثم يقول محذرا لنا وموبخا لنا وطالبا لنا أن نعتبر بالذين ظلموا وطغوا وتجبروا وتمردوا وأن نتأمل وأن نقلب أبصارنا وأفكارنا متأملين في ديارهم الخاوية التي أخلاها الله عز وجل منهم وأصبحت لا يسكنها أحد، أصبحت وحشة. لماذا؟ لأنهم ظلموا وطغوا. قال عز وجل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وضربنا لكم الأمثال. نعم، قد بين الله عز وجل حالهم لنا وقد رأينا مساكنهم وعرفناها وضرب لنا عن ذلك أروع الأمثلة. فما انتفع بذلك إلا أولو الأحلام والنهى، أهل القلوب المستيقظة المؤمنة الخائفة الوجلة من الله. وأما من ضرب الله على قلبه بالأقفال والطبع والخطر فأنى له أن ينتفع أو يعتبر عياذا بالله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى مخبرا لنا بعد أن أخبرنا ماذا أحل بالأمم السابقة حينما أصرت على الإجرام وعلى الذنوب والمعاصي والآثام، قال عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لعبرة وانتفاع وعظة وذكرى لمن خاف عذاب الآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي أن هذه سنة الله في أخذ الظلمة والمصرين على الذنوب والمعاصي، أنهم إن لم يتوبوا ويفيئوا ويؤوبوا إلى الله عز وجل فإنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أو ما خفنا من هذه الآية العظيمة التي خاف منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قرأها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلما قرأ قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم بالخصب والزلازل والبراكين، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا أن يخلطكم ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه أيسر وأهون، وهذا هو الذي تعاني منه الأمة من تسلط بعضها على بعض، تسلط القوي على الضعيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم بالبراكين وبالخسف والزلازل. وها نحن نسمع ها هنا وها هنا تارة خسف في المحلة الفلانية وتارة زلزال وتارة الفيضانات، فلماذا ما يعود العصاة إلى الله عز وجل؟ لماذا ما يعود قطاع الصلاة إلى الله؟ ما هذا الإصرار؟ ما هذا التمرد على رب العالمين؟ أو ما خفنا من هذه الآية كما خاف منها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذنوب والمعاصي يا عباد الله كما أنها سبب للدمار والهلاك فهي والله سبب لزوال النعم وحلول النقم وسبب لذهاب رغد العيش وذهب وسبب لأن يبدل الله عز وجل ما بنا من الشبع بالجوع وما بنا من الأمن في بيوتنا وفي أوطاننا أن يحل بدل ذلك بالخوف. واعتبروا واقرأوا ماذا قص الله عز وجل علينا عن قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم أي السيل العظيم الذي لا يستطيع أن يقف أمامه أي شيء مهما عظم فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأدل وشيء من سدر قليل ماذا يا رب بماذا جزيتهم ذلك جزيناهم بما كفروا كفروا النعم ولم يشكروها أصروا على الذنوب والمعاصي وهل نجازي إلا الكفور فربنا لا يظلم أحدا إنما يجازي بهذه الأمور من استحقها من أهل الإصرار على الذنوب والمعاصي والآثام وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل صبار على طاعة الله والابتعاد عن معاصي الله لكل صبار شكور شكور لنعم الله عز وجل فيقابل الطاعات والنعم بإحداث عبادات أخرى ويقابل الذنوب والمعاصي بإحداث توبة تلو توبة حتى يعلم أن الله عز وجل قد رضي عنه ويقول سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لما استمرت قريش على عصيانها وأصرت على تكذيبها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابتلاهم الله عز وجل بالجوع بدل الشبع وبالخوف بدل الأمن الذي كانوا يعيشون فيه رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام لا يتعرض لهم متعرض فلما أصروا على التكذيب أخافهم الله عز وجل في طرقاتهم وفي بيوتهم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ومعصية إنه الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوانه أما بعد أيها الإخوة الكرام فاحذروا احذروا غاية الحذر من الذنوب والمعاصي ومن الإصرار عليها فهي والله سبب الفساد في البر والبحر كما قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون نعم ظهر الفساد فساد في الأقوال فساد في الأفعال فساد في الاعتقادات فساد في البر والبحر تموت الحيتان في البحر وتموت الطيور في أوكارها من كثرة ذنوبنا ومعاصينا يا عباد الله فساد في أولادنا فساد في الأخلاق فساد في التمسك والاستقامة أين التمسك والاستقامة بهذا الدين الذي أعزنا الله عز وجل الذي به صلاحنا وبه عزنا فكثير منا انحرف عن الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي لنفسه بأن يتخلق بأخلاق أعدائه وأن يقرر قوانين أعدائه من اليهود والنصارى أي فساد أعظم من هذا الفساد وها هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول عليه الصلاة والسلام وقد خرج على المهاجرين وقال يا معشر المهاجرين خمس أعيذكم بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في الأمم السالفة التي مضت قبلهم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وجور السلطان. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد فها هي الطواعين وها هي الأوجاع من الإيدز والزهر والسيلات التي تهدد العالم قد انتشرت التي لم يسمع بها الأوائل قد حدثت كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الفاحشة انتشرت فهناك دول تشجعها وتدعو إليها وتشجع أهل الفواحش وأهل الفساد وأهل الرذائل وتحارب أهل الصلاح وأهل الأخلاق العالية وأهل التقى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وها هي وها هي وها هو الجور وشدة المؤنة من الضيق في المعيشة والهم والغم والفقر والنكد قد حل بكثير من بلدان المسلمين. وما ذلك إلا لما سمعتم من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يحصل من التطفيف والبخس في المكيال والميزان. وما أكثر هذا في متاجر المسلمين وفي أسواق المسلمين إلا من رحم الله واتقى الله وراقب الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام حينما نقض كثير من المسلمين عهد الله وعهد رسوله وتركوا كثيرا من أحكام القرآن والسنة وأخذوا بأحكام الغرب من ديمقراطية وعلمانية واشتراكية وبعثية ماذا كانت النهاية؟ تجرأ علينا أبناء القردة أو إخوة القردة والخنازير الذين كانوا بالأمس لا يستطيعون أن يرفعوا رأسا ولا أن يقدموا كلمة حتى أصبح كثير من المسلمين يتساقط بين أرجلهم وبين أحضانهم فتجرأوا علينا جرأهم الله علينا وجعلهم يأخذون بعض ما في أيدينا فها هم يأخذون أرضا بعد أرض ودولة بعد دولة ويأخذون ثروات المسلمين ويستعينون بها على ماذا؟ على قتل المسلمين وعلى تشريد المسلمين. هذا بسبب ذنوبنا وإصرارنا على الذنوب والمعاصي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون يا عباد الله يا من أصر على الذنوب والمعاصي ما الذي يمنعنا أن نتوب إلى الله؟ ما الذي يمنعنا يا أيها الناس أن نعود إلى الله ونتوب توبة نصوحة؟ ما الذي ننتظره؟ ما الذي ننتظر ونحن مصرون على الذنوب والمعاصي؟ أننتظر العز والنصرة والسمو؟ لا، بل ننتظر فقرا منسيا وغنى مطغيا ومرضا مفسدا وهرما مفندا وننتظر الدجال فشر غائب ينتظر بل الساعة أدهى وأمر. ماذا ننتظر يا عباد الله؟ أننتظر أن يأتينا عذاب الله بغتة؟ أو ما سمعنا أو ما استوعبنا قوله تعالى وهو يأمرنا بالتوبة والأوبة إليه قبل أن يحل بنا عذابه قال سبحانه وبحمده وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ماذا ننتظر؟ ننتظر أن ينزل بنا الموت حتى نقول رب ارجعون؟ هيهات هيهات، إنها كلمة هو قائلها. أننتظر أن ننزل في قبورنا ونواجه سؤال منكر ونكير فنقول ها ها لا ندري؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر أن نقف بين يدي الله حفاة عراة شاخص الأبصار قد تجردنا من كل القوى والأموال من القبائل والعشائر ومن الخدم والحشم؟ ننتظر لذلك الموقف العظيم الذي لا ينفعنا فيه التوبة ولا الأوبة إلى الرحمن الرحيم. ماذا ننتظر يا عباد الله؟ أننتظر أن نرى جهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك ونتوب في ذلك الموطن؟ لا ينفعنا شيء، فلنتب إلى الله من الآن ولنعد إليه من الآن إذا أردنا العزة، إذا أردنا النصرة، إذا أردنا أن يعيد الله عز وجل لنا مجدنا، مجدنا وعزنا، وأن يرعب قلوب أعدائنا منا قبل أن نصل إليهم شهرا. علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع الصفحات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة نوع من أنواع الربا، وإذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة، سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الأمة المحمدية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وذاتك المقدسة، نسألك باسمك الأعظم يا من أنت الأول ليس قبلك شيء، والآخر ليس بعدك شيء، والظاهر ليس فوقك شيء، والباطن ليس دونك شيء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابرم لهذه الأمة، اللهم ابرم لهذه الأمة المحمدية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك وأهل توحيدك، ويهدى فيه أهل المعاصي والذنوب من المسلمين والمسلمات، ويذل فيه أهل الكفر والشقاق والنفاق والعناد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم صن أعراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أغر على عرض المسلمين، اللهم أغر على دماء المسلمين التي تسفك في كل وقت يا حي يا قيوم، اللهم أغر عليها، اللهم احفظها واحقنها، اللهم انتصف لها ممن سفكها وممن أسالها. اللهم اقسم ظهره، اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم اهزم جنده، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك واجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.